وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به ولا موقف للصحابة رضي الله عنهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. هذا هو المرفوع حكما أن يقول الصحابي شيء لا مجال الرأي فيه كالإخبار عن الجنة أو النار أو ما مضى من الأمم والرسل أو ما يأتي في آخر الزمان ولا يصرح بأن النبي قال. فهذا يكون له حكم مرفوع لأن مثل هذا لا مجال الرأي فيه فيكون قول الصحابي له من له حكم الرفع إلا إذا كان الصحابي ليس من يأخذ عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب. أما إذا كان من يأخذ عن بني أهل الكتاب كابن عباس وابن مسعود وغيرهم يكون هذا قد يكون سمعه من بعض أهل الكتاب أو كان الكلام فيما يتعلق تفسير كلمة لغوية أو خبر تاريخي أو ما أشبه ذلك فهذا له محل له حكم الاجتهاد والعلم. إنما يكون في أكبر رفع ما كان لا مجال للرأي فيه وليس ممن يأخذ عن أهل الكتاب. نعم. حسن الله عليك يا شيخ ما ورد في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه حينما قتل أباه في يوم أحد أنه أخذ يكشف عن وجهه ويقبل ويبكي فأخذ الصحابة ينهونه عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم. هذا من باب الإقرار من باب التغريح. لكن ذكر الحافظ حسن الله عليك في الفتح في الشرح ذكر أن أن أن فعل الصحابة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم نهيه للصحابة عن نهيهم له أن هذا إقرار منه على فعل الصحابة لنهيهم عن جابر. لكن حق الرفع على هذا يدل على الجواز. أحسن الله إليكم. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين كما قال الشافعي رضي الله عنه في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. لأن هذا يحمل على أنه رضي الله عنه رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لا مجال للرأي فيه. هذا وجهه. والآخرون يقولون في مثل هذا أن الاعتبار بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا وهم من بعض الرواة وإنما الثابت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بركوعين وسجدتين وقراءتين هذا هو محفوظ في الصحيحين. وآخرون قالوا إنه إن لعلها تنوعت الحاجة لعل الكسوف تنوع. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا قال أكثر من ركوع يكفي ركوعا لكن إذا صرح بأن ركع ثلاثة أو أكثر أو سجد السجود معروف أنه ما تعدد لكن ركوع وقراءة إذا تعدد أكثر من ركوعين هذا هو محل بحث. نعم. أحسن الله إليكم. من قال أنها تنوعت صفة صلاة الكسوف للحاجة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ من قال إيش؟ من قال بتنوع الفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وأنه مرة صلاها بركوعين ومرة بثلاث مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إلا مرة واحدة؟ من قال هذا قال لعلها وقعت مرات. ولهذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين وقراءتين لأن المحفوظ أنه ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم كسبت الشمس ضحى يوم مات إبراهيم. ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما زاد على الركوعين وقراءتين غلط وهم بعض الرواة وهذا هو الأرجح لأن الكسوف لم يتعدد في النهار في شيء ما من النصوص إنما جاء في قصة إبراهيم حين مات وسجدت الشمس ولا يقال بالتعدد إلا بدليل وإن كان الأغلب أنه قد يتعدد لأن مدة 10 سنين في المدينة لكن الذي روى الكسوف كله قالوا يوم مات إبراهيم. فالأظهر قول البخاري رحمه الله وجماعة أن الأولى أن تكون الصلاة بقراءتين وركوعين وسجدتين. نعم. المرفوع من القول حكم قال وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا

لكن التعبير باللقي باللغي يكون أوضح، سواء كان بصيرا أو أعمى إذا لقيه هو صحابي، كم يوم مكتوم وغيرهم من العبياد الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة لإجماع المسلمين. نعم. كما قد يعني يؤخذ منه زيادة مجالس واللغة أعلى ولو لغة مرة. نعم. أدق أدق. نعم. ما شبه هذا قول من رأى منكم منكرا هذه إشمال الرؤية والعلم. أحسن الله إليك. وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. هذا لا يسمى صحابي، لأن لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافر لم يؤمن به، فإذا أسلم بعد ذلك يكون تابعي. نعم. وقولي به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. نعم. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. نعم. وقولي إذا ارتد ذهب عنه وصف الإسلام والصحبة من باب أولى إن شاء الله العافية. نعم. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن اسم الصحبة باق له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده وسواء ألقيه ثانيا أم لا. نعم. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الأثر. شرح. بسم الله إليك. تنبيهان. أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم. تنبيهان. أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد فقد تقدم كلام على انتهاء السند إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى من بعده كلها تقدم أن انتهاء إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرفوع إما تصريحا كقال رسول الله وسمعت رسول الله أو حكما كان يقول مرفوعا أو يبلغ به النبي أو يرويه أو ينميه أو في حكم المرفوع كأمرنا ونهينا كما تقدم أو إلى التعبير إلى الصحابي فقط فهذا يسمى الموقوف مثل قال الصديق قال عمر قال ابن عباس هذا يسمى الموقوف أو إلى التابعي وهذا يسمى المقطوع أنت إلى سعيد المسيب أو إلى عكرمة أو إلى أبي صالح أو عبيده السلماني أو غيرهم يسمى المقطوع وهكذا من بعده المتن يقال المقطوع ويقال لهم الأثر الخيرين ما يروى عن الصحابي والتابعي ومن بعده يقال له الأثر. ثم لا تنبيهان. أحدهما لا يخفى عن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وجاهد معه له فضل صحبة الصحابة يتفاوتون ليسوا على حد سواء فهم أقسام وطبقات على حسب صحبتهم وتقدم صحبتهم سبقهم وجهادهم ما الصديق أفضلهم لسبقه العظيم ونفعه في الإسلام وجهاده العظيم في ماله وبدنه في مكة وفي المدينة وفي المغازي، ثم عمر أيضا لصدقه وإيمانه العظيم وقوته في دين الله ونصره للحق، ثم عثمان للنورين لصفاته الحميدة وأعماله المجيدة ونصره للإسلام وبذله المال العظيم في نصر الإسلام في تبوك وغيره غزوة تبوك وغيره، ثم علي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم لفضله العظيم وصبره مع نبي الله وجهاده وقوته في الدين، ثم بقية العشرة، ثم الذين شهدوا بدر أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة وغيرهم، هم طبقات في علمهم وفضلهم وجهادهم وتقدمهم في الدين، وأقلهم من ولد على الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة تحت بلها الصحبة، الصحبة عامة إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تبع لغيره، كعبد الله بن أبي طلحة الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه وحنكه وغيرها غير ذلك، وكالصغار الآخرين من الزبير وابن عباس والسائب يزيد وغيرهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المقصود أن من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مستقلا أو تابعا له صحبة حكم الصحبة، لكن ليسوا على حد سواء، بل هم طبقات في الفضل والعلم كما تقدمنا. من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه؟ هذا ما يسمى صحابي، يسمى تابعي، مثل الصنابعي وكعب الأحبار، هذا قال لهم تابعيون وإن كانوا يدركوا النبي لكن ما لقوا، مات ولم يلقوا. قدموا المدينة بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. مرسل الصحابة حجة لأنه تلقاه عن الصحابة، فالذي رأى النبي وآمن به ولكن لم يسمع منه حديثه سمى مرسل صحابي وحجة. نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير، يعرف أنه صحابي بأمور كثيرة، بالتواتر عن التابعين عن الصحابي، بالشهرة والاستفاضة، بإخبار التابعين عنه، كان يقول سعيد سمعت فلان أنه سمع النبي أنه رأى النبي يقول آخر من التابعين، أو يخبئ عن نفسه يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بين المسلمين، معروف بالخير والثقة، فيقول سمعت النبي، شهدت النبي فعل كذا، رأيته فعل كذا، وهم من عرف بالعدالة والثقة، كل هذا مما يتوجب الصحبة. نعم. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. مثل هذا لا ما يشبه، لأن وإن شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي ما يكون مثل قول الرجل أنا عدل وأنا يشهد الناس، لا، هو يخبر عما جرى ولم يكذب، وقد عرف ثقته وإمامته وعدالته، الصحابة حضور رضي الله عنهم، فإذا قال ذلك ثبت له حكم الصحبة، لأن لو كان كاذبا لكذبه الصحابة الذين عرفوا. نعم. صلى الله عليه. أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا انتهت الرواية إلى التابعين، هذا يقال له أثر، انتهت الرواية العكرمة إلى سعيد المسيب إلى أبي صالح السمان إلى أشباههم قال كذا وكذا، هذا يقال له أثر، قال أبو صالح كذا، قال سعيد المسيب حكم كذا، هذا يسمى أثر، فإن رفعه إلى النبي قيل مرسل، رفع قال رسول الله هذا مرسل، وإن قال حكى عن نفسه فهو من فقهه ينسب إليه. نعم، سواء كان في التفسير أو غيره. نعم. صلى الله. وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة السماع أو التمييز. ليس بشرط الصحبة أو الملازمة أو كذا أو كذا، المقصود يكون رآه واجتمع به وآمن به يكفي، ولو ما طالت الصحبة، ولو تبع لغيرك الذين كأطفال قدمهم آباؤهم للنبي فدعالهم وحنكهم أو نحو ذلك، أو سلم عليه مرة ثم سافر أو قتل أو عند موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له رواية عنه، وصف الصحبة يشمله. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل عبد الله بن أبي طلحة. نعم. مثل أصحابه. نعم. صلى الله عليه. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعده ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعاً مستوعباً لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلماً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمناً به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، لم يثبت أنه كشف عن الأمة، لم يثبت هذا، ولو ثبت ما يكون لحق الصحابة. الصحابة حكم لمن رآه، لمن الصحابي نفسه الذي يرى النبي ويؤمن به، أما كون النبي رآه لا، من أرى ناس كثير ولكن ما أسلموا إلا بعده، ما يكون لهم حكم الصحبة إلا من لقيه مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. والمخضرمون ليسوا صحابة، هذا هو الصواب، لأنهم ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مسلمين في زمانه كالنجاشي ما يسمى صحابي، تابعي كعب الأحبار الصنابحي أيش بن سعد، كل هؤلاء ليسوا أصحابه، وإن كانوا مخضرمين كانوا في زمانه، لكنهم ما رأوا، فهم مخضرمون وتابعون كبار التابعين. نعم. صلى الله. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف على القسم الأول كل ما بدأ؟ والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل، أو من دونه فإنه معضل أو معلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول رحمه الله: المسند هو مرفوع صحابي ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال، إذا قالوا هذا حديث مسند أو هذا خبر مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متصل، يعني رواه الصحابي بسند ظاهره الاتصال، سواء رواه أحمد أو البخاري أو فلان أو فلان، فإذا قالوا هذا خبر مسند رواه أحمد أو رواه البخاري أو كذا، فمعناه أنه خبر متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسب ظاهره، حسب ما يقوله المحدث فيما يظهر له، قد يكون فيه انقطاع لكن خفي على المحدث. فإن لم يكن مسند فلا يخلو، إما يكون موقوف على الصحابي فيكون موقوف، وإن أو يكون ساقط من الصحابي فيكون مرسل، أو يكون ساقط من الصحابي والثاني يكون معضل. نعم. السلام عليكم. نعم. وقولي ظاهره الاتصال يخرج ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال. نعم. وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب أولى. هذا واضح. حمد الله. ظاهر الاتصال يدخل فيه ما هو متحقق في الاتصال وما هو يحتمل الاتصال، ونقول انقطاع لكن ظاهره الاتصال، وبعد التفتيش يتبين الأمر، بعد النظر من الإمام والمحدث يتبين له الأمر، وقد يتضح له الاتصال وقد يتضح له الانقطاع بالنظر إلى كون الراوي عن شيخه لم يلقه، سواء كان الصحابي أو من دونه فيكون منقطع النظر والتأمل. نعم. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنانة المدلس والمعاصر،

مع قطع النظر عن سنده، ولكن عبارة الجمهور المسند أولى لأن فيه مراعاة السند. وبكل حال هذه عبارات مجملات العمدة في هذا التفصيل على كلا الأقوال، على جميع الأقوال العمدة على التفصيل. فالمحدث ينظر ويتأمل ويعتبر الأسانيد ويختبرها حتى تسلم، فإذا اعتبرها ولاحظها وسلمت صار حديث مسند متصل صحيح، وإلا تبين له قد يكون منقطع قد يكون معضل قد يكون موقوف، بعد العناية يتضح الأمر للمحدث. فإن قل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم، فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إن قل العدد هذا يسمى العلو، إذا قل عدده قل عالي سند عالي، إذا قل العدد وإذا كان صحيح سمع علوه مع صحته، وإن كان في ضعف عالي لكن مع ضعفه، كأن يقال مالك عن نافع عن ابن عمر روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا يسمى عالي. وإذا رواه الشافعي عن آخرين بسند الرباعي أو خماسي هذا نازل. فالأول الذي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عالي، ورواية الشافعي الثاني عن فلان عن فلان عن فلان أربعة أو خمسة يكون نازل، ولكن العبرة بالثقة واستقامة السند، فكم من نازل أصح من عالي، فقد يرويه الإمام أحمد مثلا أو الشافعي بسند عالي لكن فيه ضعيف أو فيه انقطاع، وما يرويه بسند نازل لكنه من طريق الثقة المتصل، فيكون النازل هو الأصح هو الأنفع والأصح، ولا ينفع كون ذاك عالي وهو ضعيف، ما ينفع ما لها قيمة. فإذا اجتمع الأمران عالي وصحيح كان ذلك أرفع. نعم. والثاني نعم العلو نعم أقل الرجال السند نازل عالي نعم أقل الرجال السند العالي ما لحد هم ما لحد أقلهم شيخ التابعي والصحابي مثل مالك النافع عن عمر، هذا أقل شيء مالك عن نافع عن عمر هذا عالم أعلى شيء، ما بينه وبين الصحابة إلا واحد مثل مالك والثوري ومثل أئمة الكبار الجوهري والأوزاعي، بينهم بين الصحابة واحد، والنزول لا حد له النزول لا حد له. نعم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. وهذا يقال هل العلو نسبي، كأن يرويه مثلاً بسند قليل إلى مالك هذا علو نسبي، وبسند كثير إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى فلان فهذا يقال علو نسبي بالنسبة إلى مالك، هو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة إلى إمام من الصفة كمالك والشافعي والثوري ونحو ذلك، فيرويه مثلا عبد الله بن أحمد أو الطبراني برجال قليلين إلى مالك هذا علو نسبي، وبرجال أكثر إلى الثوري أو إلى فلان أو إلى مالك نفسه فهذا علو فهذا نزول نسبي. نعم. وإنما قد عظمت رغبة المتأخرين لا يعني رغبتهم في العلو النسبي، يكون بالسند مالك أو الشافعي أو أحمد، وهذا يدل على وهذا ليس بجيد، والصواب الاشتغال بالشيء اللي ينفع فيه ثقة الرجال واستقامة الأسانيد، هذا ينبغي فيه العناية. نعم. وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. وهذا واضح، إنما يرغب الناس في العلو لأنه لقلة الوسائط تقل أسباب الضعف من التدليس والانقطاع ونحو ذلك. كلما كثرت الوسائط جاءت أخطار التدليس وأخطار الانقطاع. نعم. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. وهذا لا شك فيه، إذا كان النزول أوثق رجاله ثقات والاتصال فيه واضح فهو خير من العلو الذي ليس كذلك. فلحديث من طريق خمسة ثقات متصل أفضل وأحسن من طريق ثلاثة لكن فيهم ضعف. نعم. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. وهذا صحيح، ترجيح النزول لأجل التعب والبحث هذا ليس بشيء، إنما العمدة فيما يتعلق بحفظ الرجال وثقتهم واتصال السند، هذا هو محل البحث. نعم. وهذا هو محل الاحتجاج بالأسانيد. نعم. وفيه أي العلو النسبي. نعم. الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يبين المؤلف رحمه الله الحافظ أنواع موافقة وغيرها من العلو النسبي، فيه موافقة لشيخ المؤلف بأقل من الرواة الذين من طريقه، كما مثل المؤلف رحمه الله هنا قد يروي المؤلف عن قتيبة وغيره، فإذا رويناه من طريق البخاري زاد العدد، وإذا رويناه من طريق آخر نقص العدد، هذا علو نسبي، ووافقنا في شيخه بعلو نسبي من غير طريقه. نعم. صلى الله عليه. وفيه أي العلو النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق آخر من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، إذا قارنا العلو، قارنا تثنية، قارنا إذا قارنا إيه؟ العلو. نعم. يعني عند المقارنة المقصود أنه قد يصل المحدث والراوي إلى شيخ الشيخ المؤلف بأقل من رجال الذين يروى الحديث من طريق المؤلف، البخاري مثلا أو مسلم، فالبخاري مثلا يروي عن قتيبة عن مالك، فيجي إنسان يرويه من طريق آخر من غير قتيبة عن مالك بطريق أقل برجال أقل، فيه البدل أنه روى الحديث من طريق أقل من غير شيخ المؤلف بل شيخ آخر. نعم. لا ما له أهمية، هو من علوم الحديث وعلوم الأسانيد، وإلا هو العمدة على الثقة والاتصال، فإذا كان السند العالي أضعف والسند النازل أقوى فالعمدة على النازل، لأن الإسناد في هذا على ثقة الرجال وحفظهم واتصال الأسانيد وسلامتهم من العلل، فسند من خماسي سليم أفضل من سند الرباعي أو ثلاثي ليس بسليم. نعم. صلى الله عليه. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارن العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بعينه يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وهذا يقع أيضا، فإن قد يروي النسائي أو أبو داود أو غيره سند حديثا بسند كثير الرجال، فيأتي من دونه فيرويه بأقل أو مثله، فمثله المساواة وبأقل أعلى كما تقدم. فإذا رواه النسائي من طريق 11 رجلا من شيخه إلى النبي، فقد يأتي من هو دون النسائي بمسافة في القدر الرابع فيرويه من طرق مشايخ معمرين برجال مثل رجال النسائي 11، فتأخر زمانه، مع هذا وافق النسائي في هذا الحديث في عدد الرجال، وهذا يقع كثيرا. نعم. وهذا من باب علوم الإسناد، لا تعلق له بالصحة والضعف، إنما هم من باب علوم الإسناد التي قد تقع للمتأخر بعد المتقدم فيساويه مع تأخره. نعم. الإسناد الذي كثر رجاله فيه تعب أكثر، إذا كثر الرجال صارت العلل أكثر والآفات أكثر، كلما كثر الرجال قد تكثر الآفات في السند. هذا شيء آخر لا يتعلق بالصحة وعدم، وتكون هناك قبع الرجال هذا يؤجر عليه إذا أراد بذلك معرفة الصحيح والضعيف، أما مجرد تنقيب على الأسانيد تعرف هذا شيء ما له كبير أهمية إلا مع النية الصالحة في قصد إيجاد الحديث الصحيح أو إيجاد الحديث الذي يشد الحديث الضعيف حتى يكون له طرق يشد بعضها بعضا، فيكون لها الأجر في هذا العظيم على تعب. أحسن الله إليك. وفيه أي العلو النسبي أيضا وفيه أي العلو النسبي أيضا نعم. المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. المصافحة يلتقي مع النسائي في تلميذه، فيرويه النسائي مثلا من 4 رجال أو 5 رجال، وأنت ترويه تصل إليه من 6، فصرت حينئذ بنزل التلميذ النسائي لأنك نزلت عنه بدرجة. نعم. ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو يقابل. اللهم صل على محمد. يقابل العلو والنزول، تقدم أن العلو نسبي ينقسم إلى أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصالحة كما تقدم، ويقابل هذا النزول، نزول الرواية، نزول الرواة عن هذه المنازل حسب الأسانيد التي يروي بها المحدث في الموافقة والمساواة والبدل والمصالحة، هذا معروف عند الرواة. نعم. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران. إذا شارك في السن واللقي هذا يقال من رواية الأقران، إذا كان سنهما متقارب ولقاؤهما لمشايخ متقارب يقال لهم الأقران، لأنهم قد تقاربوا في السن واللقي للمشايخ كأصحاب الزهري وأصحاب ابن عباس وأصحاب مالك وأشبه المتقاربين يقال لهم أقران. نعم. صلى الله عليه. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، هو قرين أقران، وروى كل منهما عن الآخر فالمدبج، فيقال له مدبج سلاح لهم. إذا روى القرين عن قرينه كل منهما عن الآخر صار اصطلاحي مسمى مدبج، مثل مشايخ الزهري وتلاميذ الزهري تلاميذ الشافعي تلاميذ مالك، إذا روى كل منها الآخر صار مدبدا. نعم. وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء. أما إذا روى عن من دونه هذا يقال له رواية الأكابر عن الأصاغر، إذا روى عن من دونه كان يروي الزهري عن بعض تلاميذه ومالك عن بعض تلاميذه وأحمد عن بعض تلاميذه فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، مثل رواية عمر عن ابن عباس، رواية الصديق عن أبي هريرة وعن أنس وما أشبه ذلك، هذا من رواية التابع عن تابع التابعي، مثل الأب عن ابنه، الوالد عن ابنه، الوالد عن ابنه. نعم. وفي عكسه كثرة. نعم. عكسه كثرة. الصغر على الكابر هذا هو الغالب، هذه الطريقة ماشية. الصغر على الكابر هذا الشيء المسلوك، والأبناء عن الآباء هذا هو المسلوك. نعم. ومنهم من روى عن أبيه عن جده. وإن اشتهر هذا الباب ما رواه فلان عن أبيه عن جده من رواية الأصاغر عن الأكابر، مثل عمه مشايخ أبيه عن جده، مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل أولاد سالم عن أبيه سالم عن جده وأشبه ذلك. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. إذا اشترك شخصان عن شيخ، يعني تلميذان عن شيخ بالرواية عن مثلا مالك أو عن أحمد أو عن الشافعي أو عن الزهري ومات أحدهما قبل الآخر فهذا هو السابق واللاحق، رواية السابق لمات أول واللاحق اللي تأخر. نعم. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. إذا روى عن اثنين يتفقان في الاسم واسم الأب والنسبة مثلا يتميز أحدهما باختصاصه به كونه صهر الله زوج بنته، كونه وأجير عنده وما أشبه ذلك، يكون لها أسباب يعرف بها، كونه روى عن هذا دون هذا اشترك في الاسم والكنية والنسب، يعني حصل اشتباه يلتمس أسباب أخرى تميز هذا من هذا. الله عليك. وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسي. وإن جحد مرويه جزما رد أو ما أما الناس لا ونسي ونسيه فيقبل له ثقة، وبها الباب من حدث ونسي هذا يقع كثير، حتى يروي عن تلميذ وحد ذكر أني حدثته بكذا وكذا لأن نسيه، وقد يقبل ولو جحد لأن محمول على النسيان إذا كان الراوي ثقة ما يتهم، فإذا قال شيخه ما حدثته يحمل على أنه نسيه ولا يتهم التلميذ في هذا، إذا كان جميع كان ثقتين فقد ينسى الأستاذ ويقول ما حدثته ناسي فلا يعول على ذلك. نعم. الله عليك. وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. بارك الله فيك. الشرح صلى الله عليه. نعم. الشرح. نعم. ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. نعم. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. نعم. وهو أخص من الأول. نعم. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا كما تقدم. نعم.

وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي. وهذا أيضا يقع، قد يروي الشيخ عن شيخين متفقين في الاسم، وقد يتفقان في الاسم واسم الأب واسم الجد أيضا، فيشفي الأمر. لكن إذا كان ثقتين لم يضر، إذا كان ثقتين لم يضر ذلك سواء هذا أو هذا. فإذا كنت تروي عن زيد وعمر وكلاهما ثقة لا يضر تلميذك وغيرهم من سمع أن يكون هذا الشيخ الذي رويت عنه زيد بن فلان أو زيد بن فلان أو عمرو بن فلان أو عمرو بن فلان ما دام ثقتين. نعم. صلى الله. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. على كل حال إذا اشتبه لابد بالنظر إلى شدة التصاقه بأحدهما واجتماعه به أكثر يغلب على ظنه أنه عن فلان. إذا كان يتميز اتصاله بأحدهما أحد التلميذين أو أحد الشيخين تميز، أما بكونه صهرا له غريبا له أو لأسباب أخرى جعلته يتميز عن صاحبه فيعرف أن الشيخ هو فلان شيخه هو فلان بأسباب تتأكد عنده توجب له تمييز هذا من هذا. نعم. صلى الله عليه. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب. ويكون الحديث حينئذ معلوم، إذا كان أحدهما ثقة والثاني ليس بثقة واشتبه الأمر يكون الحديث معلوم حينئذ لا يحتج به حتى يتميز ويتبين من هو شيخه، هل هو الثقة أو الضعيف. نعم. أحسن الله إليك. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. هذا قد يقع إذا جحد الشيخ مروية قال ما رويت هذا الحديث جازما لا يقبل هذا الحديث لأجل الشك في صحته وإن كان ثقتين. وقال بعض أهل العلم يقبل إذا كان ثقتين لأن الشيخ قد ينسى ويجزم بعدم الرواية، فإذا كان ثقتين فالصواب أنه يقبل وإن قال ما حدثته لأن الإنسان غلب عليه النسيان. أما إذا نسي فلا إشكال، قال نسيت فلا يضر، ما يضر الراوي ثقة. فإذا روى الزهري عن سعيد بن مسيب وعن غيره وقال سعيد أنا ما أذكر أني حدث الزهري بهذا، فقول الزهري مقبول والصحيح حتى ولو جزم سعيد بأن ما حدثه لأنه قد ينسى. وهكذا أشبهه، هذا يقع بين التلميذ وشيخه. فإذا كان جميعا ثقتين فإن تصرها بالنسيان فلا يضر، وإن جزم ولا مصر بالنسيان هذا محل البحث. والأقرب والله أعلم والأظهر أنه يقبل ولو لأنهم يحملوا الشيخ بهذا على النسيان. نعم. قبل هذا محتمل لأن قد فعله النبي هذا مرة هذا مرة هذا. إذا أتلس الإنكار من هذا الباب. نعم. صلى الله عليكم. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن إذا كان على سبيل الشك أو النسيان يقبل. نعم.

قال حدثنا فلان وهو آخر منها، حدثنا قولي وآخر منها فعلي، حدثنا فلان وهو آخر منها، حدثنا فلان وهو يشير بيده، حدثنا فلان وهو يشير بيده إلى آخره، هذا قولي وفعلي مسلسلا بالقول والفعل. نعم صلى الله عليه. وقد يقع التسلسل هذه من صفات الإسناد، من صفات الإسناد التي قد تقع للرواة لا يتعلق بها صحته ولا ضعف. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. قد تقع السلسلة في معظم الإسناد مو في كله، قد يكون مسلسلا في بعض الإسناد كان هذه مسلسلة بالأولية، ويقول الشيخ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته إلى آخره. نعم هذا يحتاج تأمل، أقول هذا يحتاج تأمل، الحكم عليها صعب حتى إلا بالتتبع. نعم. وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. هذه صيغ الأداء، ثمان صيغ التي يتعاطاها المحدثون، صيغ ثمان، أولها وأصرحها أن يقول حدثني وسمعت، هذه الصيغة الأولى حدثني وسمعت إذا كان وحده، والثانية حدثنا وأخبرنا مع غيره، ثالث قرئ عليه وأنا أسمع، هذه دونها لكنها فيها سماع صريح، هذه كلها من صيغ الأداء المعتادة بين المحدثين، تعطي يقول حدثني سمعت فلانا يعني وحده، وترى يقول حدثنا خبرنا يعني معه غيره، تعطي يقول قرئ عليه أو قرأت عليه يختلف. نعم صلى الله عليه. وصيغ الأداء، وصيغ الأداء المشار، وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. نعم. الأولى سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة. أنبأني وهي الرابعة. نعم يعني أنبأني معنى أخبرني، لكنها قد يظن بعض الناس أنها جازة فلهذا صارت أضعف، وإلا فيه معنى أخبر عند الأولين معنى أخبرني وأنبأني واحد درجة واحدة، قال البخاري رحمه الله أنبأنا وأخبرنا وسمعت واحد، لكن عند المتأخرين صار لهم في الإنباء شيء اصطلاح في الإجازة، وإلا في الصواب أن أنبأنا من جنس أخبرنا. نعم. ثم ناولني وهي الخامسة. ناولني يعني الكتاب، ناولني الكتاب اللي فيه الحديث، ناولني سلمني دفعه إلي. نعم. ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة. شافهني بالإجازة قال يعني شيء أخبره كلام، قال حدث عني بهذا الشيء مشافهة. نعم. ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة. ثم كتب لا شافه لا كتب إليه، مثل البخاري كتب إلى فلان أروي عني الصحيح أو أروي عني كتابي مفرد أو أروي عني جزء القراءة أو ما أشبه ذلك، يكتب له بهذا، أو يكتب زيد العمر أني قد رأيت عن فلان كذا وكذا فروه عني. نعم صلى الله عليه. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. هذه السامعة وهي أضعفها، عن فلان عن فلان، لأنها تحتمل السماع وتحتمل التسامع وعدم السماع، وأنه روى عنه من دون سماع بل بالواسطة، لكن تساهل فحذف الواسطة، فلهذا صارت عن وقال وذكره فلان هي أدنى المراتب، هي الثامنة، لأنها محتملة للسماع وعدمه، فإذا قال زيد عن عمرو قال ذكر عمرو قال عمرو فهي محتملة، لكنها من المعاصر محمولة على السماع، إذا كان روى عن معاصره فهو محمول على السماع إذا لم يكن مدلسا، فإذا قال مثلا طاووس عن ابن عباس أو قال ثابت عن أنس فهذا محمول على السماع، إلا المدلس فهذا محل نظر كعب الزبير عن جابر، هذا محل نظر. نعم. سلمك الله. ما هو الضابط لقبول الحديث المعنعن؟ هل هو عدم الحديث؟ هذا هو تسمع. نعم نعم. سلم الله عليك. وهذا مثل قال وذكر وروى. نعم. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء، وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بمن سمع من لفظ بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. نعم. ما اشتهر بينهم إذا جمع فهو مع غيره، حدثنا وأخبرنا، وقد يقوله الإنسان من دون أن يكون معه تسامح، حدثنا مالك حدثنا أحمد تسامح وما عنده أحد، لكن الغالب أن الواحد يقول حدثني متواضعا أخبرني، وقد يتسامح من دون قصد التكبر ولا الرياء، لكن يتسامح بالعبارة حدثنا فلان أخبرنا فلان وهو واحد، لكن الغالب أن إذا قال حدثني فهو واحد، وإذا قال حدثنا فهو معه غيره. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، هاتف وفاكس 4280793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.